يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين، خلوا الأطفال فيني آمنين. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين. وينكم عن أرملة تشكي السقام والشباب اللي على أرض صامدين؟ وينكم عمن غدا وسط الظلام بالمعاقل بين حسرة وأنين؟ بالمعاقل بين حسرة وأنين. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين. لا تظنوا ما حدث برد وسلام حيثكم بالبعد عني عايشين، لا تظنوا كيدهم لحظة ينام أو ضمايرهم يصحيها الأنين، أو ضمايرهم يصحيها الأنين. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين. ما يفيد اليوم ترديد السلام، فعلكم خلوا بالقوة يبين، وابشروا بالنصر لاشتد الزحام بإذن مولانا إله العالمين، بإذن مولانا إله العالمين. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين. دام رايتكم على رأس السنام بين رايات الأمم والأمتين، راية التوحيد والعز المرام، الجهاد المنتظر بين اليدين، الجهاد المنتظر بين اليدين. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين. يا إله الكون والبيت الحرام، يا عزيز ويا كريم ويا معين، انصر الإسلام لا ثار العسام بيننا مع قايد الكفر اللعين، بيننا مع قايد الكفر اللعين، بيننا مع قايد الكفر اللعين. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين، اسرعوا في نجدتي قبل الحطام، خلوا الأطفال فيني آمنين، خلوا الأطفال فيني آمنين.